سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اهتماماتكم، مشاغل، عباداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي، كل نهار من 10 ل 11 مع عبير مختار على موجات الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مع الاذاعه الاكثر قربا، حتى نكونوا قراب لكم في المواطن يحكي. نمشوا لمختلف العمادات، مختلف المناطق اللي موجوده في ولايه قبلي، حتى نحكوا على مشاغلكم وحتى نسلطوا الاضواء على اهم وابرز الاولويات اللي تعتبروها انتم في المرتبه الاولى. مرحبا بكم، هذه عبير مختار من امام الميكرو، وعندنا زيد علي درمولي في الجانب التقني ويرافقه زيد حيدر بن صالح. عفوا، باش نقول لكم زيد علي، فما رقمنا الوحيد اللي نستقبلوا فيه تليفوناتكم 75 493 859. مرحبا بكل اتصالاتكم، اذا تحبوا تشاركوا في برنامجنا اليوم وتحكوا على المعتمدية اللي باش تكتشفوها معنا بعد شوية، والا اذا تحبوا انتم تنسقوا معنا وتكونوا حاضرين على معتمديتكم وعماداتكم، يعني كل المناطق صغيره كانت ام كبيره في ولايه قبلي يلزمها تكون حاضره معنا حتى نسلطوا الاضواء عليها. فمرحبا بكم الناس كلها. زاد رقمنا 75 493 859 مفتوح أمام كل المسؤولين اللي يسمعوا فينا اليوم ومختلف المواضيع اللي نحكوها، إذا يحبوا يدخلوا معنا ويفسروا طبعا يعني عديد النقاط، ويحكوا على المشاغل اللي باش نحكوا فيها اليوم ويلقولها إجابة، دوك مرحبا بيهم يتصلوا بينا ويدخلوا معنا. خليني نقول لكم اليوم باش نحكوا على جنعورة، وهي قرية حديثة تعتبر تاسست شرق واحد مدينة قبلي على طريق المؤدية لمدينة دوز جنوبا، كانت تعرف بنزلة الغياليف وتوسعت القرية حتى ولت تعد من أحياء مدينة قبلي وضمن منطقتها البلدية. عدد سكانها ما يقارب 6500 نسمة. عدد المؤسسات التربوية الموجودة فيها مدرسة ابتدائية تم أحداثها في السبعينات، ومن بعد تم أحداث معهد ثانوي في الثمانينات، ومن بعدها هو زادة تم أحداث مدرسة إعدادية، حتى هكا يكون فما كل المؤسسات التربوية من ابتدائية إعدادية وثانوية. فيها زادة مركز بريد وفيها مستوصف، وبش نحكي اليوم على أبرز إشكاليتها ومشاغلها والأولويات اللي يشوفها المواطن اليوم هي رقم واحد ويلزمنا نحكي عليها. هذايا وأكثر بش نحكي مع المواطن الموجود معنا اليوم السيد المنصف فريجة. صباح النور. صباح الخير وعلى السلامة، وبارك الله فيكم على لفت الانتباه لحي جنعورة. مرحبا بك أكيد، وتحية كبيرة لأهلينا في جنعورة وكل الناس زاد اللي تسمع فينا اليوم، ريت نجم تتدخل إذا كان فيما يخص جنعورة أو يحبهم يحكوا على عماداتهم، فمرحبا بيهم. باش نبدو معك، قلت لي في البداية عندك تعريف، يعني باش توصل على التعريف الصغير اللي قدمته أني، فتفضل. شكرا جزيلا. هو حي جنعورة، هو حي تابع لبلدية قبلي ومدينة قبلي. دخل في للبلدية سنة 1981، أصبح منطقة بلدية. الحدود المنطقة هو يحدها شمالا مسرح البرجي، جنوبا طريق دوز كيلومتر 5، يعني بعد مفترق بازمة، شمالا غربا عفوا برج الكاهية البرج التاريخي المعروف، وشرقا الحزام وثكنة العسكرية والحزام مدينة قبلي. هذه الحدود كما جغرافيا، هذه جغرافيا. لكن انت قلت لي مبكري بنحب نعطيكم تفسير لكلمه جنعوره، شو معناها جنعوره؟ اي والله برشا يسالوا ديما يقولوا شنو يعني الاسم الغريب هذايا، حتى كي نخرج لبرا من ولايه قبلي منين نشوف بطاقه التعريف ولا جنعوره، شنو هي جنعوره؟ اسمعني اليوم جنعورة. هو اسم شخص، اسم هو اسم ولي موجود مدفون في مقبرة جنعورة، هو سيدي محمد جنعورة. أيوة، يعني من كلمة سيدي محمد جنعورة، لأن هو المقبرة هي تكونت قبل يعني سكان الكعبي كانوا يدفنوا في الكعبي، هو تجمع سكني قرب برج الكاهية. إلى حد الآن أثاره موجودة، هو خاني من السكان كما قبل القديمة. كانوا يدفنوا في المقبرة بحكم أن الكعبي محاط بالنخيل، كانوا بعدوا شوية على الكعبي وعملوا المقبرة متاعهم، وكانوا دفنوا الولي صالح. هذه بدأت الكلمة جنعورة، هذه كان منها أصبحت يعني هي للدارجة يعني، يعني المنطقة كانت تدل على مقر الولي ثم المقبرة يعني مقبرة الولي، وأصبحت الاسم ذاك هو يعني متعرف عليه يعني. كملت لنا اليوم التعريف الجغرافي والتاريخ في التاريخ. شكرا لك. بالنسبة للمحة التاريخية على جنعورة يعني هي ليس لها تاريخ خاص بها بحكم أنها هي موجودة في ولاية قبيلة في مدينة قبيلة، يعني التاريخ قبيلي كان هو هو هو اللي هو تاريخ جنعورة يعني بالضبط، يعني لأن ليس هناك انفصال، يعني ثم يكون يحب يحاول يفصل جنعورة على قبيلي. يعني برج الكاهية كان هو قريب يعني مقر السلطة المركزية كانت في الكاهية يعني، وهو على حدود جنعورة يعني. كل الأحداث التاريخية الكبرى مثلا احتلال قبيلة القديمة سنة 1857، يعني الجيش الباي اللي أحرق مدينة قبيلة هو كان يعني المقر التخيم متاع الجيش هو في جنعورة، وقت كانت منطقة خالية يعني. يعني تاريخنا واحد يعني، تاريخ قبيلة القديمة أو جنعورة أو وسط المدينة هو تاريخ واحد، هذا بالنسبة يعني للتاريخ مرتبط يعني كلي مرتبط بارتباط كلي. خلينا نمشوا لمشاغل جنعورة بعد ما قدمنا تعريف التاريخي والجغرافي، باعتبار انك انت معلم فاليوم تحيطنا هكا بمجموعة من المعلومات. نحكي اليوم على مشاغل جنعورة. عادة نبدو بالقطاع الفلاحي في كل عمادة تكون حاضرة معنا، ولكن اليوم انت اخترت انك تبدأ بالبنية التحتية والمستوى البيئي، فشو الوضع البيئي الموجود في جنعورة؟ اولا المطلبية المفرطة انا لا أؤمن بها، يعني لابد من تفاعل بين السلطة وبين المواطن، يعني لابد ان نشكر كل المجهودات التي قامت بها مثلا البلدية المجلس الجهوي وكل عمل منقوص بالحال. احنا ما نقولوش انا مثلا ما حد شيء ولا ما صار حد شيء، لكن فقط نلفت النظر الى النقائص. بالنسبة مثلا نقول للمحسن أحسنت، خاصة في مجالين، مجال التعبيد تعبيد الطرقات بالنسبة للبلدية يعني وقعت تعبيد أغلب الطرقات فقط لفت نظر الرئيسية والفرعية، فقط لفت نظر البلدية بتكملة بعض الأنهج الفرعية التي تقع غرب جنعورة يعني على حدود الغابة الخطوط الواحة، هناك بعض الطرقات ما زالت لم تستكمل بعد يعني فيها أشغال ولكن لكن هم يقولوا أن مبرمجة إلى غير ذلك، نحن نطالب بالتسريع فقط يعني. ثم في مجال رفع الفضلات يعني البلدية عملت مجهود كبير بصراحة في الحاويات، في إيجاد حاويات يعني غطت منطقة جنعورة كل بالحاويات الكبيرة يعني الوظيفية فعلا. هذا بالنسبة لي ما نطالب به يعني. أنا عن وقت كلمتوني عملت دورة مع المواطنين، شوف حبيت نشوف مشاغل المواطنين لأن مش نكون صوتهم أنا وفعلا يعني ثم برشة حاجات كانت غايبة علي بصراحة. أول حاجة هو منتزه جودة الحياة، هو الاسم هو يربط هو الاسم هو هذاك هو الاسم الإداري منتزه جودة الحياة اللي هو ما بين من مستوصف جنعورة حتى المعهد الثانوي، هو على على على امتداد كامل على حد على الحدود بين الغابات وطريق دوس، بين الغابات وطريق دوس. في البداية هو وقع احداث من طرف الفلاح، وفي بداية الاحداث المنتزه كان جنة على الارض يعني يعني غازون وأشجار وأزهار، وكانت هو كان قبلة كل مواطني جنعورة نساء ورجالا وأطفال، وأصبح قبلة كل متساكني مدينة قبيلة يعني في الصيف الناس كل قاعدة على الغازون وحركية كبيرة وكبيرة جدا. وأيضا من بازمة والرحمات والمسعيد وكل كان مختلف القرى مختلف القرى. أي ثم وقع إحالته للبلدية، أصبح تحت إشراف البلدية بلدية قبيلة بلدية قبيلة. الآن غبار الآن غبار أشجار يابسة. أشجار يابسة يعني فعلا وقتها يابسة يعني الأشجار ماتت. الجزون طبعا عاش نحكوا عليه. هذا يرجع لشو يعني؟ يرجع لي قلة، هو انعدام المياه مش قلة المياه، انعدام المياه. لأن العين الموجودة في منطقة القاحلة موجودة، موجودة عين يقولوا أن الضخ متاعها نقص وما عادش تكفي منبت الغابات، هي مخصصة لمنبت الغابات ومخصصة للمنتزه. وقدمنا عدة حلول وطلبنا يعني، لأن أصبح أصبح أصبح مرتع هو للمنحرفين يعني أصبح هو بال على كان هو المنتزه هذيك تعمل كمتنفس لمواطني جنعورة. الحل الأول هو الصهاريج يعني، هذا الحل، وكانت حتى البلدية كانت ماشية فيه يعني سقي الأشجار على قلب الصهاريج. حتى الأشجار ماتت على الأقل، توا ربع الأشجار التغرس الكل ماتت وموجودة ميتة مش حتى نحوها يعني، ما أصبح منظر تعيس جدا يعني. لأن تعرف الغابات الكل، الأشجار الموجودة على جانب الطريق الكل، هذيك الكل تعملت في الستينات في السبعينات بالصهاريج يعني كلها أنتجت بالصهاريج يعني، وكانت صهاريج مجرورة بالعربات مش صهاريج بالجرارات يعني. طلبنا بصهاريج لسقيها، طلبنا أن المنبت يعطي على الأقل حتى ساعتين في النهار حتى يسقوا جزء بسيط كل يوم. وهو الإطار الموجود لأن البلدية موفر عمال يعني الحق يعني موجودين يعني، توفر عمال نظافة وعمال سقي وعمال حراسة يعني وقع توفير الإطار العام. لكن الإشكالية أن ما لقوش إلى حد الآن حل في العين. حتى جاء سيد الوالي عام التالي للمنتزه وطلبنا باش يحضروا باش يشوف كل شيء على عينه، وعد قال كحل إجرائي الأول أن نجيبوا أبناءك. أنا ثم بعض الأبناء كانت أبناء قليلة وتكسرت. لا جت أبناءك، لا حلوا، عملوا حل في العين لدرجة أن أصبح المنتزه هذا بعد ما كان متنفس أصبح وبال على مواطني جنعورة. ومرجو من سيد رئيس البلدية الاهتمام السريع زاد بمعضة منتزه جودة الحياة. واضح. وبعد شوي باش يكون فما تدخل لرئيس بلدية قبل لي سيد أحمد يعقوب ويجاوب على النقطة هذه، لكن فما نقاط أخرى اليوم باش نحكوا فيها فيما يخص المستوى والمجال البيئي والبلدي، خلينا نتطرقوا لها باش نعطوها الكل لرئيس البلدية حتى يعطينا الإجابة الشافية. عندنا قبل اتصال من مواطنة من جنعورة، جنات عون الله، نقول لها عسلامة. صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. نهارك مبروك أختي عافية. الله يبارك فيك. النقاط اللي تحبي تطرحيها اليوم فيما يخص الوضع والمشاغل في جنعورة. جنعورة هي اسم على مسمى، هي جنة ولكنها عوراء. نقصين برشا حاجات في جنعورة. المنتزه اللي حكي عليه سيدي هو معلمي بالأساس، سيدي فريزة منور الإباع، عايش منتزه الجرد بتاع جنعورة اللي على طريق دور كانت متنفس للأطفال وللمواطنين في الليل خاصة في الليل الصيف. وطوى ولت مهملة، ماذا بينا لفتة كريمة لها يعني باش ترجع لنا. نقصين ملعب رياضي للأطفال اللي عندهم مواهب في كرة القدم. نقصتنا سوق أسبوعي، نقصتنا فارماسي أضعف الإيمان يعني. كتبتنا السكانية تنجم تخلينا تحلوا في جنعورة فرمسي بغض النظر عن المناطق المرتبات الثقافية باستثناء المكتبة، هذيك المكان الوحيد للأطفال. الأرصفة يعني صحيح اللي كانت التهذيب العمراني والبلدية قاموا بتعبيد جل الطرقات ما زال شوي. نقص الإنارة في صيانة بعض الأعمدة الكهربائية، الفوانيس الكهربائية والأرصفة يعني ما يجيش. المقبرة متاع جنعورة نقص بس صيانة، صحيح عملنا المدة الفاتت حملة في تنظيف الأزقة وكل شيء وعملنا باج على الفيسبوك باش ننوروا جنعورة، ولكن إيد واحدة ما تصفقش. دكور احنا شباب عملنا كل شيء والبلدية مشكورة دخلت في إعانتنا شوي، أما نقصين شوية صيانة. المرجو من البلدية من السلطة المحلية والكل لفتة كريمة جنعورة. واضح. من شكرا. المقبرة إلى المنشآت القرى. واضح، وصل صوتك يا جنات، وشكرا لك على التدخل. نرجع معاك سيد منصف. بنتي جنات حيها، هي أتت على عدة نقاط يعني كنت برمج باش نحكي فيها بأكثر تفصيل. حكيت على المقبرة. المقبرة هناك مشروع يعني يرى النور، وهو مشروع تجهيز وممرات داخل المقبرة، وهناك متبرعين يعني عبروا عن استعدادهم وتهذيب السور. يعني بمبادرة من المواطن، مبادرة من المواطن بالتعاون مع البلدية طبعا، كما عاونت الحملة النظافة اللي تعملت أخيرا. لكن هذا كل ما يجيش إلا بتركيز حنفي. عندنا مواطن فاعل خير تبرع بكل الإجراءات فيما يخص حنفية البلدية، فقط نطلب من إدارة السناد والبلدية بالتفاهم مع بعضهم، لأن حد وحتى مكان الحنفية ومنين باش يجيبوا منين وكذا، للتسريع في هذا الإجراء فقط. يعني المسألة مسألة بسيطة جدا، يعني فقط التسريع، يعني هذا هو بالنسبة للمقبرة البلدية. وبعد تجي الحنفية سيقع تشجير وستعمل ممرات وتهذيب الصورة، لأن الماء حيوي جدا يعني في منها كل المشاريع كل حابسة على حنفية، متوقف على الحنفية في الملعب المعشب. اي مطلب مهم جدا، وكل ما يخص جنعورة او اي واحد تسأله، هو كان الشباب الجنات كانت يعني جمدت عليه، وكانت زاد اذاعه نفزه ورصدت عديد التشكيات من المواطنين اللي هم طالبوا بالملعب المعشب. وكان زاد في برنامج بلديتي كانوا اقترحوا المواطنين عديد المرات الاقتراح هذا. البلديه شو تقول لك؟ يقول لك ما عنديش ارض باش نعمل باش نعمل الملعب المعشب. وطبعا احنا كنا نطالب ونعطوا اقتراحات. اول اقتراح هو المنتزه القديم اللي فيه المسبح البلدي اللي فيه قرار ازال. ارض تبع البلديه عملت فيها مسبح بلدي تقريبا، ما ثماش اشكاليه قانونيه، نشوفوا مع السيد رئيس البلديه هل هناك اشكاليات عقاريه في منتزه او لا. الرئيس البلديه هو يوضح هذا ان شاء الله في التدخل بتاعه. وهناك مشروع وعن في حتى المجلس الجهوي وعن طريق مندوبيه الشباب والرياضه رصدت قرابه 166 مليون للملعب المعشب بقبلي بجنعوره. ملعب معشب ملعب بلدي في جنعوره. المقترحات الان هو قاعه رياضيه مغطاه، قاعه مغطاه يعني وقع حتى فيها دراسات الآن قاعة رياضية مغطاة. احنا نطالبوا علاش ما يكونش مركب مش قاعة رياضية مغطاة، يعني ان المساحة المنتزه القديم والمسبح البلدي كافية جدا لإقامة قاعة رياضية متعددة الاختصاصات وملعب معشب بجانبها أنيكس. وتعرفي حتى تولي حتى الفستيار الموجودة في قاعة المغطاة يستعملوها اللي يمارسوا كرة القدم في الملعب المعشب. يعني تصبح مركب متكامل. وطبعا باش تكون فيه بيفات ويكون فيه عدة حاجات أخرى يعني مثل ديمسكولياسيون، يعني الملعب المركب لرياضات القاعات ومسلك صحي، نجم يكون فيها مسلك صحي إلى غير ذلك. يعني يعني احنا تو نطالبوا بتحويل مشروع قاعة رياضية مغطاة إلى مشروع مركب رياضي، من ناحية نحلوا مشكلة الملعب المعشب لأن فيه موجودة الأرض. يعني الأرض تكفي ملعبين معشبين، مش ملعب واحد مع القاعة الرياضية المغطاة. ذكرت أختي جنات الترصيف. والله الترصيف ما مشاش مع التعبيد يقولوا هما. يعني توا ثنية والترصيف راهو التعبيد كان تعبيد بنوعية جيدة. الكاليتي نتاع التعبيد كان نوعية جيدة الحق، يعني نقول للمحسنين أحسنت. لكن لم يرافق هذا ترصيف الأنهج. في مش الكل لكن الأغلبية يقولوا أن هذه قصة ثانية، لأن هو التهذيب العمراني وكل التهذيب العمراني ومشروع التهذيب الأحياء فيه تعبيد وترصيف. يعني فقط البلدية منفذة لهذا المشروع. لم يكتمل الترصيص. نطالب البلدية بتوضيح يعني هل هناك قصد ثاني، وهو بالطبيعة يجب أن يترصف هو، لكن متى إلى غير ذلك. هذا النقطة الثانية. نقطة ثالثة، أي نادي أطفال بجنهور. نعطيك معطى أن التلاميذ اللي يدرسوا في معهد جنهورة ومدرسة جنهورة 492 تلميذ من السنة الأولى ابتدائي إلى التاسع، أي يعني أطفال 492 تلميذ، هذا يرى ما حسبتش الروضات. يعني توصل في سن التمدرس، أي سن التمدرس الأطفال في سن التمدرس هم 492 تلميذ. هذون لا ليس لهم نادي أطفال. أش معناه؟ ليس لهم مكان للترفيه خارج المدرسة أو المدرسة الإعدادية. فقط المكتبة العمومية، المكتبة العمومية تستوعب لكن كنشاطات متنوعة نلقوها في نادي الأطفال. تعرفوا تقريب تعرفي نادي الأطفال بالنزلة كيفاش مستوعب أطفال النزلة الكل، وفعلا يعني يخدم في خدمة جبارة، ونعرف الإطارات الموجودة فيه. في طريق جابس عندهم النادي الإعلامي موجه للطفل. جنعورة ما فيهاش فضاء موجه للأطفال. كي طالبوا يقولوا ما عندناش وين. مندوبية المرأة والأسرة ترست البلدية في إيجاد قطعة أرض لإقامة هذا هذا النادي. وطبعا احنا كنطالبوا بحاجة، نعطوا مقترحات. مقترحاتنا شنو؟ انت اللي ممكن تعرفيش ان جنعورة ربع ربع الارض، ربع مساحة جنعورة هي ارض غابية، يعني تابعة الغابات، ادارة الغابات وزارة الفلاح. لكن للضرورة ساحات هي كلها املاك دولة، عن طريق وزارة املاك الدولة صبغة الملكية تتحال من وزارة الفلاحة الى وزارة المرأة والأسرة. لان وقعت هذه مثلا المستوصف وين موجود المستوصف؟ مستوصف جنعورة موجود، ما في ارض غابات. يعني في الاخر يعني وقت كانت ضرورة ملحة لايجاد مستوصف جنعورة عملوه في الارض المخصصة لإدارة الغابات. معهد بنات القاهلة موجود في الارض المخصصة لإدارة الغابات، يعني اشجار. وطبعا المساكن وزارة الفلاحة موجودين، يعني حي سكني في داخل الغابة بالإضافة إلى المنبت، وهو مملك من هذه كما فيهاش تحويل ملكي، يعني تابعة لوزارة الفلاحة. علاش لا ما يقعش تخصيص فجوة غابية؟ نقولش قطع الأشجار، أنا واحد من ضد قطع الأشجار. فجوة غابية يعني ثم مناطق داخل الغابة اللي ما فيهاش على الطريق دوز اللي ما فيهاش أشجار، فيها شجرة ولا اثنين يبقوا ذوكم للأطفال، يعني الأشجار حتى يعملهم درجاحس. يعني يقع السعي مع وزارة الفلاحة لتخصيص قطعة أرض لإقامة نادي أطفال بجنعور، يكون قريب من طريق دوز، يعني في وسط، يعني ما يكونش في آخر جنعورة ورا الليسي ولا كذا، يكون في منطقة وسطى يعني داخل جنعورة في الوسط، يكون فيه الأشجار هذيك تكون حاجة مكملة للعمل البيداغوجي في النادي. وتتحل الإشكالية. فقط هذا مجهود إضافي من طريق رئيس البلدية والمجلس الجهوي مع وزارة الفلاحة. يعني ولا أظن أن هم يقول لك قطع الأشجار، لا سيدي متقطعوا حتى شجرة، وعندنا أماكن هاي نهزهم ونوريهم بلايس يجي فيها نادي أطفال في داخل، يعني قريبة من الطريق وقريبة من الماء وقريبة من التيار الكهربائي، وتكون سهلة جدا. يعني الحكاية ماهيش بالصعوبة، تغيير ملكي عن طريق وزارة أملاك الدولة من وزارة الفلاحة لوزارة المرأة والأسرة. طبعا نحاولوا احنا نلقوا الرد في النقطة هذه المقترح هذا، حتى زاد المسؤول يوضح الموقف نتاعه، لأنه تعرف المواطن نجم يقترح برشا اقتراحات ولكن تبقى رهن زاد إجابة المسؤول. دونك نقطة أخرى للسيد رئيس البلدية واقتراح، يعني تعرف أن الطريق الحزامية هي منطقة تابعة لجنعورة، يعني الطريق الحزامية من الثكنة في حدود مع بازم، لما لا تفكير في إقامة حي سكني، تهيئة الأرض الموجودة في الطريق الحزامية لإقامة حي سكني لشباب جنعورة. بعض مش شباب جنعورة سيدي، شباب ولا مدينة كبيرة الكل. يعني لأن الجنعورة اختنقت. ليس هناك, لا يمكن هناك التوسع في في في في البناء, يعني ليس هناك أماكن, يعني حد من الغابات يعني لا يمكن الشباب الموجود حاليا غير قادر على توفير أرض للسكن. لذلك يعني قامت حي جديد في الطريق الحزامية تحت إشراف بلدية قبلي, لأن أعتقد أن حتى ماهيش أرض خاص, ماهيش أرض اشتراكية, يعني أرض وقع أخذها تابع المجلس, تابع المجلس الجهوي الأرض. يعني لما لا تهيئة تلك المنطقة, يعني تصوروا أنتم 300 مقسم سكني ولا 500 مقسم سكني تجي فيها, يعني تحل مشاكل الشباب جنعورة كل. وطبعا مشاكل الشباب ولاية قبلي, يعني مدينة قبلي لما لا, يعني والرجاء من السيد رئيس البلدية التفكير في هذا. واضح. احنا باش نمشوا لفاصل ورجعينا كيف باش نواصلوا معاك في مشاغل جنعورة ومشاغل المواطن في جنعورة. مازال عندك عديد الاقتراحات وعديد النقاط, ابشر رجعوا باش نكملوا فيهم. دونك فاصل ورجعينا. اعطيني غمرة مثل الجمرة, حرقي قلبي وجعي ومعي ضلك حد ومعي, ما بدي غيرك معي في غني بغني إلك انت اسمعي. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. تعي تعي لعندي, تعي تعي لضمك, تعي اعطيني غمرة مثل الجمرة, حرقي قلبي وجعي. مش اي سيري قصة كبيري, بدل وحدة عمر. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. تعي تعي لعندي, تعي تعي لضمك, تعي اعطيني غمرة مثل الجمرة, حرقي قلبي وجعي. السكر لا لا أكتر, انت شهد وهنا سوا, بدي نبقى سوا عيش بقلب الهوى. ضلي حدي أكتر بدي منك ما برتاوى. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. مجنوني يا مجنوني, مجنوني فيك عيوني يا عيوني يا عيوني, بغار عليك من عيوني. تعي تعي لعندي, تعي تعي لضمك, تعي اعطيني غمرة مثل الجمرة, حرقي قلبي وجعي. اهتماماتكم، مشاغل عماداتكم، نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم مستمعينا من جديد، وحاولنا الاتصال عديد المرات حقيقة برئيس البلدية سيد أحمد يعقوب حتى نلقوا إجابة لمختلف النقاط اللي طرحتها اليوم سي منصف كمواطن من جنعورة، ولكن للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليه. إن شاء الله هو إذا يسمع فينا يعاود يطلبنا ويجاوبنا على النقاط هذه. خلينا نقدموا خطوات في مطالبكم وفي النقاط والمشاغل اللي تهتم بها جنعورة اليوم. المواضيع اللي تتداوى يداولها المواطنين في حي جنعورة هو مركز خدمات السريعة البلدية، وما ينجر عنه المركز هذا من تسريع الخدمات، يعني تعرف الأمضاء، استخراج مضمون ولادة، استخراج كذا، على غرار ما هو موجود في طريق يابس. احنا عندنا تجربة في المجال الخدماتي هو مركز بريد جنعورة. أي. مركز بريد جنعورة خفف الضغط بصفة كبيرة جدا على مركز المركزي في وسط البلاد. وأكبر دليل أن منذ أسبوعين المركز بريد جنعورة هو في حالة أشغال. نمشي نشوفوا الضغط اللي رجع على مركز بريد المركز في وسط المدينة. في وسط المدينة. يعني مسألة كان يخفف، لأن هو مركز بريد جنعورة مش خاص بمواطني جنعورة، يعني هم بعض مول مسعيد والرحمات وجملة وجملة بقى عندهم بلدية خاصة بهم، يعني كل القرى الجنوب مجاورة، من القرى المجاورة يعني هي تستفيد، وحتى من بني المدينة، يعني اللي حب يهرب من ضغط ومن الانتظار يمشي المركز بريد جنعورة، يعني هذه معروفة، يعني برشا ناس تتعامل في مركز بريد كان مع مركز بريد جنعورة، وتخفيف الضغط هذاك باش يعني مركز خدمات سريعة باش يخفف الضغط على الحالة المدنية، قسم الحالة المدنية ببلدية قبلي. يعني هو أصلا ليس لصالح المواطن فقط بل لصالح البلدية، يعني تو وكيد أي مواطن يسمع فيه تو يعرف الضغط الرهيب الموجود والانتظار الكبير الموجود في قسم الحالة المدنية في بلدية قبلي. يعني لما لا مركز خدمات سريعة في جنعورة، أولا لتقريب الخدمة من المواطن، وثانيا لتخفيف الضغط على قسم الحالة المدنية ببلدية قبلي. واضحة يعني المسألة. نرجع تو للقطاع الصحي في جنعورة. جزء مواضيع حاب نحكي فيهم في القطاع الصحي اللي هو مركز تاهيل الموجود في مستوصف جنعورة. يعني هناك تشكيات من مواطنين، وعديد التشكيات حقيقة كنا رصدناها، منها كان تشكي من طرف ولية اللي قالت انه المركز هذا يفتقر لأبسط التجهيزات. هذا لفت لإدارة الصحة العمومية لتوفير الإمكانيات الخاصة بهذا المجال الصحي. ثاني وتسكن الناس كل تعرف الناس كل تستنى في مستوصف العسكري، ومش مستشفى كبير لكن مستوصف عسكري، خدمات صحية عسكرية. اللي فيه زايد هو تواجد الاختصاصات المفقودة في مستشفى الجهوي قبلي، والناس كل تستنى طبعا، والبنية حضرت والآلات حاضرة، لكن وزارة الدفاع مازالت ما حلتهاش، يعني ننتظروا في فتح المستوصف. هو خاطي هذا ايش باش ترتب عليه، يعني كحل للمواطنين وللبلدية طبعا. هو إجراء ووزارة الدفاع مشكورة، يعني فكرت في مواطني قبلي بإيجاد اختصاص قبل بناته، وكان بالفعود باش يمشي لقابس ولا صفاقس، طبيب الاختصاص باش يجيه في المستشفى العسكري، والآلات موجودة والإمكانيات موجودة للمستشفى العسكري. أول حاجة طريق رابطة بين مفترقة الثكنة حتى للثكنة نلتمس من البلدية يعد، منعرفش علاش في برشا حفر في برشا خدمة، وخاصة هو الطريق يمر من الجيش، يمر منها الحماية المدنية، يعني مركز الحماية المدنية موجود ثم، وزيد تو باش يولي يعني قبلة للمواطنين للتداوي في مستشفى العسكري. يعني انت الطالب اليوم بتهيئ تهيئ الطريق، يعني الطريق هو عاد تعبيدة، يعني لنا في برشا حفر وبرشا هو رو الطريق يعني جيد، لكن ليس في مستوى الحركة اللي قاعدة فيه اليومية واللي باش تزيد. ثم التاكسيات. شو مشكلة التاكسي؟ تحية لإخواني التاكسيستية أكيد يسمعوا فيها تو. شو الإشكال؟ إشكالية في التاكسيات المحطة. أي محطة في جنور خاصة تو مع باش يحل المستشفى العسكري باش تكثر الخط خط جنعوره، وهما يعرفوا التاكسيسيه كل يعرفوا ان اكبر زوز خطوط يخدموا فيها هي خط جنعوره وخط المستشفى. مستشفى مستشفى قبل اللي هو خط جنعوره يعني من اكثر الخطوط اللي يستعملوا فيها يعني الخط الخطوط الحيز واكثر خطوط حيز زوز في قبل. المواطن في جنعوره خاصه في اوقات الذروه لا يجد تاكسيات صباح. ثم المواطن المشي وصل البلاد لكان ثم واحد مواطن اخر مروح من وصل البلاد للجنعور اي التاكسي التاكسي هذيك ترجع تهز مواطني. لكان ثم حتى مواطن من جنعوره في وصل البلاد مروح لجنعوره ما نلقوش تاكسي. يعني التاكسيات يجوا ما يجوش فارغين بالطبيعه. يلقى عبايه الجنعوره يهزها ويرجع يجيب المواطنين اللي موجودين في جنعوره ماشي وصل البلاد ما يلقاش ما يمشيش. يعني توا اي واحد من جنعوره ماشي لوصل البلاد مرهون في واحد اخر مروح الجنعور. واضح. اذا انتم باش طالب طالبوا بمحطه. واضح المحطه. وطبعا احنا لا نطالب بدون حلول. هزينا وريناهم مكان المحطه مع مش مع النيابه الخصوصيه مش مع السيد رئيس البلديه تو ومع سيد معتمد الجنوبيه وهي المحطه وين تجي وهي كذا. لكن ما ثم حتى شيء. يعني شو معناها محطة؟ يعني كما موجودة محطة تاكسيات في البياز نجم نعمل محطة فيها تاكسي اثنين ثلاثة يبدي المواطن يعرف ان يخرج من دارة ما يتعدى للمحطة هذيك. ثم المنطقة هي قربة مفترق طرق ثكنة يعني في مفترق الطرقات. وباش نرجع للمفترق الطريقة هم يقولوا تو ان كي يحل المستشفى العسكري باش تولي محطة بالطبيعة. شكون اللي يقولوا؟ التاكسيست نقاط التاكسيات. انا حتى ما يعني من غير اجراء قانوني يعني التاكسيست باش يمشي للسبيطار معناها باش يستنى يعني بشوي بشوي باش تولي محطه بطبيعتها. لكن المستعملين الطريق الرئيسي باش يمشوا للسبيطار يطلعوا من غادي. هذيك هي الاشكاليه تاعي اللي بدنا نحل يعني الحل حل الموضوع قليلا يعني تنزلات من المواطنين وتنزلات من التاكسيستيه ونلقوا حل يعني بطبيعه الحال ماهيش حتى يكون فما حل معناها يرضي الناس الكل. واضح. مفترق طرق الثكنة غير وظيفي بالمرة. نحبوا فيه لمسة جمالية تزيين يعني تزيين. يعني مفترق طريق هذاك تم مثلث هو عملوا فيه سنترال متاع سنترال الستيك لكن ما فيها باس يعملوا نصب تذكاري يخلط حاجه وقترحت مش نواصلوا حني في اني قادوا في المشاغل هذيه. ولكن بكري كنت اذا طرحت يعني اشكاليه مهمه وقلت انه من الضروري اليوم هو انشاء فضاء موجه للطفل في جنعوره، وقلت انه خاصه مرحله التمدرس من بين السنه الاولى حتى السنه التاسعه اعدادي ما عندهم مش حتى فضاء غير النوادي موجوده في مدارسهم اللي هي اعتبرتها غير كافيه. موجود معانا عبر الهاتف توا السيد عادل العلوي مندوبه طفوله. مرحبا بك. مرحبا مرحبا بك مرحبا بجميع مستمعي ذات الزاد. اهلا وسهلا بك. وكنا حكينا على نقطه مهمه كان اقترحها المواطن كنت اسمع فينا توا في التليفون، فاجابتك سيد عادل على النقطه هذه. فيما يخص الافضليه الخاصه بالاطفال نحن كمساواه مندوبيه مشروع قدمناه لوزاره الاشراف حول احداث نادي اطفال بمنطقه جنعور، عملنا شويه اتصالات على مستوى الولاية كي نتمكن من الحصول على قطعة أرض. لحد الآن معنا ما تمش معنا إجابتنا بشكل إيجابي. هو المواطن كان اقترح يعني منطقة معينة وقال إنه نجم نستغلوها اليوم. يعني هو كان اقترح في مستوى الغابات وقال اللي هي معروف اللي هي تابعة معناها الفلاحة، ولكن بالعمل المشترك بيناتكم وتنسيق فممكن تفويضها ليكم حتى تستغلوها. النقطة هذه واردة ولا غير واردة سيد عادل؟ اي نقطه تكون ملكيه الارض لوزاره الاشراف حتى تنجم باش تقوم باب مشروع وارده جدا. ثم فقط كان تم الاجراءات هذه نتاع اسناد قاعده الارض هذه وتغيير الصبغه نتاعها من منطقه فلاحيه لمنطقه سكنيه، نجموا نشتغلوا على الملف ونحطوا نادي اطفال في منطقه جنوره اللي فعلا يستحق الفضاء الوحيد اللي خاص بالأطفال والمكتبة العمومية وقاعد تقدم في خدمات، ولكن ضروري معناها باش تكون تم مؤسسة أطفال خاطر احنا قاعدين نشتغلوا في كنادي أطفال متنقل باش ما نحرموش الأطفال نتاعنا. نشتغل نادي أطفال متنقل بالتنسيق مع المدرسة والتنسيق مع جمعيات، وإلا في الفضاءات الحرة نشتغلوا معنا نادي أطفال متنقل قاعد يقوم بحصص نشطية في منطقة جنعورة، ولكن نشوفوا من الضرورة اللي المنطقة السكنية معنا كبيرة وتستحق باش تكون فيها مؤسسة نتاع أطفال. نشوفوا معنا إمكانية تغيير صبغة الأرض هذه، ولكن زاد وزارة الفلاحة معنا تم الإمكانية معنا باش تسند الأرض هذه لوزارة شؤون المرأة والأسرة، علاش لا نشتغلوا على الموضوع ونقدموا الملف كامل لوزارة الإشراف ونطالبوا باش يكون مؤسسة أطفال في منطقة جنعورة. يعني أنت اليوم توعدنا أنه يصير العمل على النقطة هذه؟ طبعا، لكن ثم معنا نتعاون الكل يعني فيما يخص تغيير صبغة الأرض وإسناد القطعة هذه لوزارة الإشراف، خاطر وزارة الإشراف من الشروط نتاعها والوزارات الكل معنا ما تعمل المشروع معين إلا ما تكون ملكية الأرض ترجع لها هي بالنظر. واضح، شكرا لك سيد عادل العلوي مندوبة طفولة بقبلي، شكرا لك على التدخل. ونرجع معاك المواطن اليوم سيد منصف فريجة، وهذه نقطة من النقاط اللي طرحتها وكلنا الإجابة إن شاء الله زادة بقية المسؤولين يسمعوا فينا يتصلوا بنا، ورئيس البلدية حاولنا نتصلوا به عديد المرات أو حيدر مازال يعاود يتصل به، إن شاء الله حتى هو يدخل معنا ويعطينا إجابة لكل النقاط اللي طرحتها ونوصلوا معاك في النقاط اللي توقفنا عندها. عندما نحكي على المخزون العقاري، المخزون العقاري وكي تتحل إشكالية المخزون العقاري ما على الأقل نقدمه من ناحية الإجراءات، كما نفترق طريق بازمة المسجد الجهوي في عنده ملكيته يعني 31 هكتار أي قاعد فيها تقريبا، يقال أنها قانونيا مقعد بعد نزاعات على الملكية لغير ذلك يعني قانونيا أصبح 31 هكتار هذيك من ملكية المسجد الجهوي. أي ووقع تقرير ولا إدراج السوق العالمية للتمور أي في ذلك المكان. طبعا سوق عالمية للتمور يعني وما يصحبه ذلك من حركية اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا في المنطقة، مش في منطقة جنعور فقط يعني منطقة في الولايات الكبيرة الكل، لأن يعني الشركات العالمية تبدأ تزيل السوق هذيك يعني فالمردودية للتجهيز وما ينتج عنه من مواطن شغل مباشرة ومواطن شغل غير مباشرة. واضح. الآن وقع تخصيص منهم لل 31 هكتار، وقع تخصيص 14 هكتار للسوق العالمي للتمور في مفترق بازل. وقعت استشارات فنية واستشارات مالية. أرجو من بلدية قبلي الإسراع في تهيئة الأرض الخاصة بالسوق العالمية للتمور. يعني وقت تم تبدأ في بداية التهيئة يقع تسريع الإجراءات باقي الإجراءات الخاصة بهذه السوق. يعني المسألة هني ماهيش مسألة عقارية، لأن يعني يتحجون بعدم وجود أرض الملعب معشب، ملعب عدم وجود أرض لنادي أطفال، لكن هاي موجودة أرض للسوق العالمي، أبدونا في التهيئة، علاش لا؟ واضح الآن. واضح. دوك باش نسرعوا شويه حتى نكونوا مع الوقت بالضبط سي منصف، وقلت لي انه مهم جدا زاده باش نحكوا في المجال الاجتماعي والتنميه. اليوم الوضع الاجتماعي في جنعوره كيفاش نجم توصفه؟ وهل انه فما تنميه والا لا؟ هل انه فما مشاريع على الاقل مشاريع فرديه اللي هي قاعده تستقطب معناها عدد معين ولو كان بسيط من اليد العامله والا لا؟ والله هي حي جنعورة أصبح يتحول شيئا فشيئا من حي إلى مدينة، يعني قائمة الذات. الأغلب المرافق في في في رأس العين اللي هي مركز الحي هو رأس العين، يعني مركز يعني وسط المدينة، وسط جنعورة اللي هو الحي هو رأس العين. يعني أغلب هو نحكوش على المقاهي، لكن أغلب المرافق أصبحت موجودة ما عدا صيدلية. أي وليه كانت طالبت به المواطن؟ طالبت به جنات لأنه هو مطلب معروف، لأنه تعرف القانون مطلب ملح من طرف عديد راه من المواطنين اللي رصدتها نفزة وفاء. أيه. أيه. يعني هو في القانون هي الصيدلية اللي كل خمسة لابسك معروفة قانونيا، يعني توصل 5000 واليوم الضم 6500 تعداد قديم، يعني فاتت 7000 جنور أما التعداد قديم 6500، يعني مدام الشرط الموجود اللي هو 5000 ساكن صيدلية ها موجود بزايد قريب قريب نوصلوا الحق في صيدلية ليل وصيدلية نهار، يعني في جنور لحد الآن يعني هذه النقص في الموجود في جنور، يعني صيدلية ثم سوق اسبوعي. الناس تطلب سوق اسبوعي على شلاب بوركوا با، انا نقول لك لكن نقولوا ها سوق اسبوعيه السوق الاسبوعي نتاع ثلاثه وقريب وكذا هي نعملوا نهار الاربعاء حتى بعد بنهار حتى بعد بنهار، يعني الخضاره اللي النهار الثلاثه يتحولوا لجنعوره وكان وقع مقترح يعني في سوق تمور في الطريق يعني في موجوده في قرب مفترق مفترق نزل الواحة يعني على الشريط حزام أشجار، يعني كان موجود حزام أشجار يعني يكون فيه سوق، هذا من من من مقترحات المواطنين اللي حكيت معاه، يعني سوق أسبوعية لما لا سوق أسبوعية صغيرة يعني تكون فهم تقريب الخدمات للمواطن. فما نقطة أخرى أساسية يلزمنا اليوم نحكو عليها سي منصف وهي مطالب الفلاحين، ونعرفوا الفلاحة الجيوحرارية ومدى أهميتها في جنعورة. دوك الفلاحين اليوم يعانوا من إشكال مهم جدا. لا ما يعانوش الفلاحين حاليا لأنهم في حالة بطالة بطالة في حالة بطالة، يعني بطالة لا يعانوا يعني أروا الفلاح يعاني وقت اللي يحب يغرس ما يلقاش ما يحب يخدم هناك عراقيل ما يلقاش بذور ما يلقاش، لكن أنه يتخلى على زادة فلاحته هذه زادة إشكالية يعني إشكالية كبيرة لأن العين السخونة تعرفوا حالة تملح ثم قصة ضربة ثانية، وكانت كانت الفلاحين بالبيوت المكيفة الجيوحرارية كانوا يستعملوا في الماء الساخن، حاليا لا احد يشتغل، يعني توقف الانتاج كليا واحيل الفلاحين في الفلاحة الجيوحرارية الى البطالة. يعني المسألة تو ثم عدة حلول وثم محاولات، هذه المسألة تتجاوز البلدية وتتجاوز يعني هي مسألة تابعة للمجلس الجهوي للولاية ووزارة الفلاحة ان يطالبوا بحفر عين جديدة لهؤلاء الفلاحين، لان ليس الفلاحين هذنا فقط تراه، لان نجر عليه تسكير الحمام زاد وهو مؤسسة حيوية في جنعورة، يعني حمام ما هوش عمومي، هو البلدية أعطت كرية الخواص، لكن كان قبلت حمام ماء طبيعي، كان قبلت كل متسكنين جنعورة وأيضا متسكنين بقرى المجاورة ومدينة قبلي وكل هذا الحمام، يعني دواء مقصوص لأن ليس هناك ماء ساخن. ايضا ان المسخون ما كانش حكر فقط على البيوت المكيفة، كان يسقي به قبل لي الكل، يعني الماء ضرورة ملحة هو حفر بئر عميقة جديدة يقال انه مبرمجة وتعرف سوف هي موجودة مبرمجة، لكن يا اخي اعطيني سقف حدد لي موعد قول لي راه مبرمجة 2020 2021، راهو في طور الدراسة وفي طور هذه الكل المواطن ما عادش يهتم بها سوف أو في طور الدراسة. يعني أنت تشوف أنه مشكل العين السخونة ومشكل المياه هو مشكل أساسي بداية من منتزه اللي حكينا عليهم بكري حتى لنوصلوا للفلاحة اليوم حتى نحكوا على البيوت المحلية، يعني أكبر متضررين هم أصحاب البيوت المكيفة وأيضا في الواحة، لأن كان العين السخونة كانت يسقى بها النخيل واحد زادة. وصلنا لآخر فقرتنا ونحكو فيها على المطالب الأساسية اللي تلح عليها اليوم يعني حتى ترى النور إن شاء الله. شكرا. أكبر مطلب مهم هو عناية بالمنتزه جودة الحياة، واضح. ثاني مطلب نادي أطفال. ثالث كنا مطلب كنا جينا الإجابة فما مساعي ثالث مطلب ملعب معشر. ايه ثم الاهتمام بالشباب، ما تذكرناش الشباب خلاص يعني انا اكبر فئه موجوده بارك الله من حيهم اللي يسمعوا فيهم جنورة 90% تلامذتي. لا ثم لا دار شباب لا دار ثقافه الساعه في جنورة. وجبدناها الموضوع هذا برشا مرات. حتى نقول لك طرفة، أنا عندي نادي مسرح في معهد وجروب جروب شبابي لحدود، وثم مسابقة اسمها المسابقة الجهوية لنوادي لدور الشباب ودور دور الثقافة في ولاية قبيلي. عندنا عمل مسرحي حبينا نقدموه، قالوا لا قدموه باسم دار شباب ولا دار ثقافة، عندنا مكتبة في جنعورة وكهوم أنا، لكن نرفض المطلب. وقالوا لي قدم باسم أي مكتبة متنقلة أو دار شباب متنقلة أو دار ثقافة. قلت لهم لا، احنا في جنعورة عندنا الجزرنا وعندنا الحبس، قدم المسرحية باسم الثكنة أو باسم السجن أو لا، وقدموها يعني المسألة في جنعورة. لذلك يعني عدم وجود الفضاء لينشط فيه الشباب، لا ملعب معشب، لا قاعة رياضية، لا دار شباب، لا دار ثقافة، هذا يؤدي الشباب هناك فراغ، فانا شنو يستوش قاعد يزيد في الجنهورة، قاعد المقاهي يعني كثرة المقاهي وكهو يعني النظر للفراغ اللي يعني منها الشباب. وطبعا الفراغ هذا كان يؤدي إلى انحراف إلى إضغاب ببالك، حتى منتزاه الفردوس، حتى منتزاه جودة الحياة اللي كان متنفس أنا ما عادش تو متنفس يعني. هذه الأهم النقاط، تسجيل المقبرة وخاصة الترصيف رئيس البلدية. واضح، هذه هي أبرز المطالب اللي نديت بها اليوم. وحبيت المواطنين في جنوري يدخلوا أكثر، ثم أكيد ثم حاجات أخرى أنا غايبة علي بطبيعة الحال. احنا قلنا في أول البرنامج أنه مرحبا بكل المواطنين، راهم ينجموا يدخلوا معنا في مختلف الحصص اللي هي تكون يومية من الاثنين حتى للسبت، كل يوم باش تكون معنا عمادة، وكل يوم باش تكون معنا منطقة أو قرية، حتى نوصلوا لكل المناطق الموجودة. ونفكروا دائما برقم هاتفنا 75 493 859، أصواتكم مهمة، مهم جدا أنكم تعبروا وتاخذوا مجالكم حتى يكون صوتكم موصل وحتى نكونوا ديما أقرب لكم. يعني نحب نشكرك برشا على حضورك معنا المواطن والمعلم السيد المنصف فريجة على حضورك اليوم، وخلي لك كلمة الختام. تحية لأهالي جنعورة، وراه يلزم حتى المواطن يكون عنده دور في النظافة، يكون عنده دور في لفت نظر، في المساهمة، يعني ليس فقط احنا مش نظلوا قاعدين ونطالبوا بحاجات، لكن احنا يلزمنا نتحركوا، يلزمنا نمشوا. تحية للشباب جنعورة اللي قاعد يحركوا، قاعد ينشط، ثم بعد تنشيط. وبالمناسبة معناها نقول لهم ثم مهرجان باش كمشروع، يعني مهرجان في جنعورة، وحاجة من الحاجات اللي ما عندناش ثماش مقر باش يعملوا مهرجان، يعني ما ثماش لا مسرح، لا مسرح البرجين تبع جنعورة هو خواص، لكن تبع جنعورة، وهي مبادرة جيدة يعني. نقول مرة في أفريل إن شاء الله ثم مهرجان، وإن شاء الله الناس كل توقف بدورة أولى، يزم الناس كل توقف لها إن شاء الله. إن شاء الله موافقين. وتحية لكل أهالينا في جنعورة اللي يسمعوا فينا، ودائما وأبدا هذية يعني فرصتكم حتى تعبروا وتحكوا على مختلف مشغلكم. شكرا لك مرة أخرى سي منصف، وشكرا لمستمعينا اللي تابعونا من العشرة حتى التوى. غدوة إن شاء الله مش بشكون معكم، بشكون معكم نهار اثنين إن شاء الله، نرجع لكم من اثنين حتى للسبت. إذا تحبوا تعبروا، إذا تحبوا تحكوا على مشغلكم، مرحبا بكم اتصلوا بينا، ويصير التنسيق بيناتنا تكونوا حاضرين معنا وتحكوا كما حكي سي منصف اليوم معنا. شكرا لكم، بسلامة. تحيات عبير مختار من أمام ميكرو، وعلي درمولي وحيدر بن صالح في الجانب التقني.